بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير كلها، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ووفقنا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام مع درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن ننتفع ونتأثر ونستفيد في حياتنا بهذه الدروس، ونجعلها حجة لنا يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، نحن بفضل الله عز وجل وصلنا إلى المسلمين في الأندلس، وكانت الخلافة الإسلامية أو يعني كان الحكم الإسلامي في الأندلس من عام 92 للهجرة حتى عام 897 للهجرة، يعني 800 سنة تقريبا حكم المسلمون في الأندلس 800 سنة تقريبا. توعد أن نفرد باب خاصة عن المسلمين في الأندلس لأنه تاريخ بدأ من عام 92 إلى عام 897 للهجرة، أي قرابة 8 قرون من الحكم الإسلامي في الأندلس. فلا شك أنها ملحمة طويلة تلك التي عاشها المسلمون بهذه البلاد حتى اندثر ذكرهم هناك بأيديهم ومن عند أنفسهم أولا، ثم بتربص ومكر وصبر من عدوهم ثانيا، بعدما وصلوا إلى قمة المجد وذروة الحضارة. أيها الكرام، وصل المسلمون في الأندلس إلى قمة المجد وذروة الحضارة، ولكن بسبب انشغالهم بأنفسهم وانشغال بالملهيات وبملذات الدنيا، وبسبب تربص عدوهم ومكرهم وذكاء عدوهم، مع الأسف خسر المسلمون الأندلس. ولكن سنن الله سبحانه وتعالى لا تحابي أحدا ولا تتغير ولا تتبدل. وسنتجاوز عن مرحلة تكلمنا عنها عند الحديث عن الدولة الأموية، وهي مرحلة الفتح الأول للأندلس، وحتى هزيمة المسلمين في معركة بلاط الشهداء سنة 114 للهجرة. نحن تكلمنا بفضل الله عز وجل عن فتح المسلمين للأندلس بقيادة بطل الإسلام طارق بن زياد وموسى بن نصير، وتكلمنا كذلك عن معركة بلاط الشهداء، المعركة العظيمة التي قادها بطل الإسلام عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى في سنة 100 في فرنسا في سنة 114 للهجرة. فلقد مر تاريخ الأندلس بمراحل كثيرة، 10 مراحل. المرحلة الأولى من سنة 92 للهجرة إلى سنة 138 للهجرة، كانت فيها الأندلس ولاية تابعة للدولة الأموية. أنكم كما تعرفون آخر خليفة أموي مروان بن محمد انتهت خلافته في سنة 132 للهجرة، فانتهت الدولة الأموية في 132 للهجرة، ومع ذلك استمرت الولاية التابعة للدولة الأموية في الأندلس إلى 138. المرحلة الثانية كانت مرحلة الإمارة الموحدة للأندلس، الازدهار الأول للأندلس. كان هناك الدولة الأموية في الأندلس، الدولة الأموية في الأندلس، إمارة موحدة خارجة عن الدولة العباسية، اسمها الإمارة الأموية في الأندلس. وهذه الإمارة كانت من سنة 138 إلى 300 للهجرة هذه الإمارة. ولكن في من سنة 238 كان مرحلة تدهور، وهنا الازدهار الأول للأندلس، هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة من سنة 300 إلى 368 وإعلان الخلافة التي أعلنها الخليفة عبد الرحمن الناصر كما سيمر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. بعده عصر سيطرة الوزراء أو قيام الدولة العميرية، المرحلة الثالثة الانهيار الثاني ونهاية حكم الأمويين بالأندلس، أو نستطيع أن نقول يعني من عام 300 إلى 422، هذا كله الخلافة الأموية بالأندلس أو الخلافة في الأندلس. من المرحلة السابعة من 422 إلى 484 هذا ملوك الطوائف، بعده المرابطون، بعده الموحدون، وفي آخر مرحلة مرحلة بني الأحمر، هذا كله سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. الآن إخواني الكرام، المرحلة الأولى عندما كانت الأندلس ولاية تابعة للخلافة المركزية، كانت الأندلس تابعة للخلافة المركزية في دمشق في الخلافة الأموية، بدأت سنة 92 للهجرة وحتى سنة 138 للهجرة، أي حتى قيام الدولة الأموية في الأندلس. تعاقب في هذه الفترة الزمنية 46 عاما على الأندلس، 23 واليا فترة قصيرة 46 سنة، 23 والي أي بمعدل سنتين للوالي، مما يدل على أنها كانت مرحلة التوتر وتمهيد، واستشهد فيها من الولاة فداء لدينهم ونشر لدعوة الله تبارك وتعالى الكثير، كما وقع بعضهم فريسة مؤامرات وأحقاد فأبعد أو قتل، وهذه قائمة أسماء. إذن هؤلاء الولاة، هذا العصر يسمى عصر الولاة، يسمى عصر الولاة لأن هؤلاء كانوا ولاة أمويون، كان يرسلهم الخليفة الأموي في دمشق هو الذي يولي هؤلاء الولاة. 23 والي، 23 والي كان يوليهم الخليفة في دمشق. أول واحد وطارق بن زياد، وبعده جاء موسى بن نصير، ثم ابن موسى عبد العزيز بن موسى بن نصير، إلى السمح ابن مالك الخولاني. إخواني الكرام، في سنة 100 إلى 102، في من عام 99 إلى 101، من كان يحكم؟ هل تذكرون من كان يحكم؟ كان يحكم الخليفة الورع الزاهد سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا السمح ابن مالك الخولاني، هذا بطل الإسلام، من أرسله؟ أرسله سيدنا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه. فهذا السمح بن مالك كان بطلا من أبطال الإسلام، كان يجاهد ضد الفرنسيين، وكان رجلا عالما رجلا صالحا. ونشأ السمح بن مالك الخولاني بين ثلة من السلف الصالح، فنهل من أخلاقهم وتربى على أيديهم حتى صار علما من الأعلام رحمه الله تعالى، وكما يعني قلت لكم قبل قليل، ولاه سيدنا عمر، استعمله سيدنا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى على الأندلس، وكان يجاهد الفرنسيين، واستشهد في معركة طولوشة ضد الفرنسيين رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا تكلمنا من قبل عن عبد الرحمن الغافقي اليمني رحمه الله تعالى، الذي استشهد في معركة بواتيه نفسها، معركة بلاط الشهداء في عام 114 للهجرة. وهذه المعركة لو أن المسلمين انتصروا فيها لفتحت فرنسا وبريطانيا وكل بلاد أوروبا، ولا رأيت القرآن يقرأ في كل جامعات أوروبا، ولكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى. الآن أيها الإخوة الكرام، ننتقل إلى عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن الداخل الذي يعني بدأ وأسس الدولة الأموية في الأندلس. هذه الصفحات كلها تتكلم عن خلافات وثورات وفتن حصلت في عصر الولاة. عصر الولاة كما تعرفون من عام 92 للهجرة حتى عام 138. في عام 138 جاء عبد الرحمن الداخل ابن معاوية ابن هشام بن عبد الملك، حينما قامت الدولة العباسية على أنقاض دولة بني أمية فأخذتهم بكل سبيل. لما قامت الدولة العباسية الأمويون صاروا مطاردين، فأخذتهم بكل سبيل، حتى طلب بنو أمية بطن الأرض، وكان من الذين نجوا من حرب الإبادة هذه عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام بن عبد الملك الملقب بالداخل، الذي جعل ينتقل من مكان إلى آخر مجتازا ما يقبل من صعاب وفخاخ، وسنه لم تتجاوز 20 سنة. كم كان عمر عبد الرحمن الداخل؟ لم تتجاوز 20 سنة، حتى نزل قبيلة أخواله من البربر، فدعاهم عبد الرحمن بحق الولاء أن يعينوه على دخول الأندلس ليعيد مجد أجداده في هذه الأرض. إذن هو ذهب إلى المغرب، ومن المغرب سافر إلى الأندلس، ذهب إلى المغرب ومن المغرب سافر إلى الأندلس، وكان هؤلاء الموالي مخلصين أذكياء، فتحركوا مستغلين أحداث الأندلس لعلهم يجدون فرصتهم عند أحد الطرفين، وقد كان. فسافر عبد الرحمن الداخل، ودخل عبد الرحمن قرطبة في الأندلس، ولتبدأ الدولة الأموية عهدا جديدا في الأندلس. إذن المرحلة الأولى التي تكلمنا عنها هي مرحلة عصر الولاة، ثم بعد ذلك الآن نتكلم عن عبد الرحمن الداخل صخر قريش من عام 138 إلى 172. عبد الرحمن يقضي على المخاطر الداخلية. واجه عبد الرحمن الغريب عن بلاد الأندلس، هو ليس من الأندلس فهو غريب عن بلاد الأندلس، فواجه مخاطر جمة في الداخل والخارج. فلقد قامت دولة عبد الرحمن على عون كبير من العرب اليمنيين، وقد تصور هؤلاء أن ذلك يعني أن الدولة صارت دولتهم، وأن لهم الحق في أن يتعرضوا للناس كيف يشاءون، ويستمرون على أسلوب الفوضى والاستخفاف بالناس والأموال وإثارات العصبيات. ولكنهم فوجئوا أن عبد الرحمن لا يعترف بهذه العصبيات ولا يزكيها، وإنما يريد للجميع وحدة إسلامية في وطن واحد. فأثار ذلك اليمنيين واعتبروه جحودا لهم، فأثار ثورة بعد أخرى، وواجه عبد الرحمن ثورات وفتن كثيرة جدا، وواجه عبد الرحمن هذه الفتنة بالاستعانة بموالي بني أمية فقضى عليها، فلم يمهل الثائرين حتى قضى عليهم قبل أن يجمعوا أمرهم، فكانت طريقته على الدوام معاجلة الثوار قبل أن يستفحل أمرهم فيقضي عليهم بلا هوادة. شأن الأمويين دائما في معاملة خصومهم. فائدة: لاحظ أن عبد الرحمن تربى في بيت الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك الذي كان عهد ازدهار الدولة الأموية، فكان قصره مدرسة للتعلم من كل المهارات والفنون، فمنه تعلم عبد الرحمن الداخل رحمه الله تبارك وتعالى، وسماه صقر قريش. من سماه هكذا؟ أبو جعفر المنصور سماه صقر قريش، ولم يحاول بعدها العباسيون أن يصلوا إلى بني أمية في الأندلس. إذن العباسيون حاولوا أن يعني يواجهوا عبد الرحمن الداخل، ولكنه استطاع أن يذهب إلى الأندلس ويأسس دولة هناك، ولم يحاول العباسيون بعدها أن يصلوا إلى بني أمية في الأندلس. خطر الخارجي الأعظم فكان يكمن في الصليبيين، وقد خرج جماعة من الحرم من العرب الحانقين على عبد الرحمن، يتزعمهم سلمان بن يقطان الكلبي والي برشلونة إلى شارلمان قائد الصليبيين الأوروبيين، فجعلوا يزينون لهم القدوم للأندلس. لا حول ولا قوة إلا بالله، عرب مسلمين يذهبون إلى الصليبيين لماذا؟ ليأتوا للأندلس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويعيدونهم بتسهيل استيلائهم على سرقسطة، وهان عليهم أن يعرضوا البلاد لأعظم الخطر. والله هذه أعظم جريمة مقابل إشفاء أحقاد شخصية، مقابل أحقاد شخصية يفعلون ذلك. وبالفعل خرج شارلمان في جيش ضخم سنة 161 للهجرة، وعبر جبال البرانس وزحف جنوبا إلى سرقسطة، ولكن أهلها امتنعوا عليه فضرب عليها الحصار، وخف عبد الرحمن لنجدة المدينة، وجاءت الظروف مواتية، فقد ورد إلى شارلمان ما يفيد وجود اضطراب في بلاده، فانسحب متكبدا خسائر فادحة. كان هناك اضطرابات في بلاده هذا شارلمان، فانسحب إلى بلاده بخسائر فادحة بفضل الله عز وجل، وعاد هذا الجيش إلى فرنسا يجر أذيال الخيبة، وكان لله تدبير خاص. فعندما كان جيش شارلمان يمر في ممرات برانس الضيقة، وقفت له قبائل من أهل هذه البلاد في صياص الجبال، ويقال إن عبد الرحمن هو الذي أمدهم بالسلاح وبعض الرجال، وهجمت على مؤخرات الجيش الشرماني وفرقته شر ممزق بفضل الله عز وجل، وهلكت في تلك البقعة زهرة الجيش الفرنسي. وكان يقود المؤخرة فارس ومقرر لشارلمان يدعى رولاند، وقتل في من قتل، وحزن عليه شارلمان حزنا شديدا، ونظم فيه شاعر فرنسي مرحلة تسمى أغنية رولان، يعدها الفرنسيون أول أنشودة حماسية في الأدب الفرنسي. وبفضل الله عز وجل هذا كان يعني تدبير خاص من الله سبحانه وتعالى لعقاب هؤلاء الفرنسيين المجرمين. ومعظم حوادثها لا صلة لها بالواقع التاريخي، وهذه الملحمة تعتبر من المعالم الحاسمة في تكوين اللغة الفرنسية. هدأت الأحوال بعد ذلك، واستقر وضع عبد الرحمن الداخل في الأندلس، خاصة أنه سار عام 164 للهجرة إلى سرقسطة، وعمل عبد الرحمن على دعوة شارلمان إلى السلم، فجاء شارلمان. لقد كان عبد الرحمن يؤسس دولة، ومن ثم احتاج إلى فترة زمنية امتدت من 138 إلى 163، أي ما يوازي 25 عاما لكي تستقيم له الأمور. واجه ثورات كثيرة جدا قضى عليها، وقد بدأ وهو في 20 من عمره شاب، واجتاز من قبلها محنا ومن بعدها محن، وهو في 45 من عمره يجني ثمار صبره وعلو همته وصلابة إرادته رحمه الله تبارك وتعالى. جاء بعده هشام بن عبد الرحمن ابنه، اختاره أبوه من بين أبنائه ليكون خلفا له، وأثناء وفاة أبيه كان واليا على ماردة إحدى مدن الثغور الشمالية، وكان أبوه يريد بتوليته تلك المناطق البعيدة الخطرة أن يتمرس في ميادين الجهاد، وأن يكون أبدا مستعدا لمواجهة المخاطر. كان ورعا دينا هشام بن عبد الرحمن، تقيا سعد الناس في أيامه، وكان يراقب الولاة ويحاسبهم على التقصير، وربما عزلهم. حاربه أخوه سليمان، ولكن الدائرة كانت لهشام. غزا فرنسا، وقد إخواني الكرام يعني هذا كلام عظيم جدا. يعني المسلمون بفضل الله عز وجل غزوا فرنسا ودخلوا إلى فرنسا، ولكن لماذا تراجع المسلمون إلى هذا الحد الآن، حتى صارت فرنسا هي التي تستعمل وتستحل وتحتل بلاد المسلمين؟ لماذا؟ هل رأيتم كم ضعف المسلمون وكم تراجع المسلمون؟ غزا فرنسا هشام بن عبد الرحمن وقد تحمس المسلمون لذلك، فتجمع جيش قوامه 100,000 مقاتل، وكان دخولهم فرنسا سنة 177 للهجرة، وكان شارلمان إذ ذاك مشغولا على ضفاف الدانوب، فتقدم المسلمون إلى قرقشونة، ولكن كونت تولوز استنفر أمراء المملكة، فأقبلوا من كل جانب الفرنسيون وتلاقوا مع المسلمين، وكانت معركة حامية انتصر فيها المسلمون وأصيب فيها الفرنجة بخسائر فادحة، ولم يتبعوا المسلمون واكتفوا بما أصابوا من غنائم. وفي عهده في عهد هشام بن عبد الرحمن انتشر مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في الأندلس، كان أغلب الأندلسيين مالكية، مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، عن طريق يحيى بن يحيى الليثي، الإمام يحيى بن يحيى الليثي الذي أخذ عن الإمام مالك، وكان للفقهاء في عهده شأن عظيم. إذا هشام بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى كان يعطي الفقهاء والعلماء مكانة عظيمة. جاء بعده الحكم ابن هشام، كان الحكم يحب حياة الترف والرياضة والصيد، وجعل من حوله حاشية متكبرة متعالية، وجندا خاصا قاسيا عنيفا على الناس، معظمهم من الصقالبة، ولم تنقضي على ولاية الحكم شهورا قليلة حتى بدأ بيته وكبار دولته يدبرون عليه، لأنهم رأوه شابا ماجنا مستخفا. وانضم إليهم نفر من الفقهاء، انضم إلى هؤلاء الذين قاموا على الحكم الذي كان قاسيا عنيفا ظالما، وبدأت العامة تتعرض له. الظلم لا يدوم، هذه قاعدة إخواني الكرام، الظلم لا يدوم. دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. طبعا هذه دولة ليست دولة يعني هو الرجل المسلم، ولكن هذا لأنه يظلم الناس ولأنه يعني يأخذ حقوقهم، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة. وفي عهده بدأت مظاهر الحضارة والترف تظهر، فأنشأ الناس القصور الجميلة. الآن هذا عبد الرحمن بن الحكم، عبد الرحمن ابن الحكم، في عهده بدأت مظاهر الحضارة والترف تظهر، فأنشأ الناس القصور الجميلة، وأخذت قرطبة طريقها لتصير أجمل مدائن أوروبا على الإطلاق. إذن هذا العصر إخواني الكرام هو عصر الازدهار الأول، ولكن هذه حياة الأقلية. أما حياة الأكثرية فكانوا يعيشون في رخاء نسبي، لأن البلد كان غنيا، وكان الناس مقبلين على العمل، والضرائب قليلة، وكان هناك ديوان المظالم مخصص للنظر في شكاوى الناس من أعمال رجال الدولة وتصرفاتهم. تولى يحيى بن يحيى الليثي الإشراف على القضاء، فكان بمثابة وزير العدل في زماننا، ولقد اتسع سلطانه حتى ثقل على القضاء. إذن إخواني الكرام هذه الفترة كانت أول فترات التطور في الأندلس. الأندلس يعني سأريكم إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم قصر الحمراء في الأندلس، وقصور كثيرة جدا. هذه القصور كانت من أجمل قصور الدنيا، وكانت فيها حضارة إسلامية عريقة عظيمة جدا. الآن إخواني الكرام بعده في زمن عبد الرحمن بن الحكم قامت البحرية الأندلسية الإسلامية لأول مرة، وذلك أن أحد وهناك أيضا ما حصل أن أحد القساوسة المتعصبين فجعه إقبال النصارى على الثقافة العربية. النصارى المسيحيون صاروا يقبلون على الثقافة العربية ويتعلمون الإسلام وتعايشهم السلمي مع المسلمين، ولكن تعاملت معهم الحكومة بحكمة، إذ كانوا يستتيبونهم ولا يتعرضون لهم بالأذى إلا في حال الإصرار والعناء الشديدين، وأخيرا انتهت هذه الحركة بسلام. والله يا أخوة الكرام لا يوجد هناك شيء أجمل من تطبيق الإسلام وتطبيق شريعة الله عز وجل في الحياة، فيها كل الخير وفيها كل السعادة وكل النجاح وكل الفلاح. إخواني الكرام إن شاء الله نكمل درسنا، نكمل الموضوع، نكمل الحديث عن هذا الموضوع في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نختم درسنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا معي: جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.